الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين ثم بعد نواصل قراءة الاعتقاد أو ما ذكر عن أئمة السلف مما يطلق عليه اعتقاد كل واحد منه أظننا آخر شيء انتهينا من أبي زرعة قرأنا اعتقاد الثانية نعم قال اعتقاد أبي زرعة عبيد الله بن عبد الحكيم وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازيين وجماعة من السلف ممن نقل عنهم رحمهم الله. طبعا الرازي منسوب إلى ماذا؟ إلى الرجل. فهذه زيادة لأنه إذا قيل الرجلي ستكون الكلمة فيها شيء من الثقل فهم يضيفون إليها حرفا لتستقيم الكلمة وتخف وتسلو. طيب قال عبد الرحمن بن أبي حاتم ابن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك. فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص والقرآن هذا أولا الإيمان والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته والقدر خيره وشره من الله عز وجل. هذه الثالثة. الرابعة وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام وهم الخلفاء الراشدون المهديون. يشير إلى الحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله وقوله الحق. أن العشرة المشهود لهم بالجنة الذي قال فيهم ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد أو نعتقد أن قوله حق أو قوله الحق. والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم الخلافات التي حدثت بينهم ماذا يجب علينا أن نمسك ألسنتنا عن الخوض فيه. يعني ليس مطلوبا منا البحث أو لا يجوز لنا أن نبحث من المخطئ ومن المصيب. واضح الكلام؟ وأن نكف عما شجر بينهم وأن الله عز وجل على عرشه بائر من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف هو على العرش كيف هو على العرش وبائر من خلقه بلا كيف كيف لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان الآن يعني موجودتان لا يفنيان أبدا. المحقق هنا يقول راجع رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني صاحب سبل السلامة بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله. قال: والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل. والصراط حق والميزان حق، له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها. حق يعني نؤمن بذلك أنه حق. والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق، والشفاعة حق، والبعث بعد الموت حق، وأهل الكبائر طبعا غير الإشراك بالله، وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل، ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل داهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة. يعني إذا صارت فتنة فالمؤمن الحق يعتزل الفتنة والقتال فيها. ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا. البعض يقول هذا الذي تقولون عنه مثلا ولي الأمر ليس ولي أمر، فإذا قلنا لهم مثل هذا النص أو مثل هذا الكلام ولاه الله أمرنا، يقول لا، لم يوليه الله، هو تغلل بنفسه ولا بتزوير أو بشيء من هذا القبيل. لكن أليس كل شيء بقدر الله؟ هل يتم في كون الله شيء بغير إرادة الله وبغير مشيئته؟ فمن الذي ولاه؟ طيب سؤال آخر يوضح المسألة. إذا قيل لك ما اسمك؟ ستقول محمد. من سماك؟ تقول سماني أبي. هيقول لك لا، سماك الله، الله هو الذي سماك محمدا. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. الله عز وجل هو الذي اختار لك الاسم ثم أنطق أباك أو جدك أو أمك أو جدتك أو أخاك مثلا بهذا الاسم. فالمسمي على الحقيقة هو من؟ هو الله. ولذلك عندما نقول من عقيدة أهل السنة والجماعة، ربما يأتي وهذا الكلام الذي سبق في عقيدة البخاري وعلي بن المديني شيخه إلى آخره، أنه خلق أفعال العباد، خلق فأفعال العباد مخلوقة لمن؟ لله عز وجل. فهو جاء بالغلبة بانقلاب عسكري، جاء بانتخاب صحيح أو غير صحيح. من الذي ولاه أمرنا؟ الله عز وجل. واضح الكلام ولا غير واضح؟ مفهوم؟ نعم. قال: ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، لا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة يعني السواد الأعظم من المسلمين، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، نجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. جهاد مع من؟ مع أولي الأمر من أئمة المسلمين، لا يبطله شيء. والحج كذلك، يعني لا يوجد موجب لإبطال الجهاد أو إيقافه، كما لا يوجد أيضا موجب لإبطال الحج ومنع الناس من الحج، كما حدث من الروافض لو تذكرون بعض السنين كان يأتي الإيرانيون للحج مسلحون أو يأتون مسلحين بأسلحة ومتفجرات، فلما فتشوا جيدا في حياة الخميني أمرهم بالعودة من المطار، المطار جدا، وأن يرجعوا ولا يحجوا بمجرد التفتيش أو التشديد عليهم في التفتيش، في تفتيش حقائبهم وأخذ الأسلحة منها أو تفريغها من المفرقعات وغيرها. فلما يعني الأمر عندهم ليس أنه جاء ليحج فليأخذوا ما شاءوا وأنا سأحج، لا، الأمر جاءوا لمهمة، فاتصلوا بقائدهم أخبروه فقال ارجعوا، الطائرات التي حملتكم ووصلتكم ترجعوا بهم. فإذا الحج عندهم ماضي أو ليس ماضي؟ أليس ماضيا؟ ليس ماضيا. قال وكذلك والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. السوائم جمع سائمة، والسائمة ما هي؟ البهائم السائمة من الأنعام، الإبل والبقر والغنم، طبعا البقر يدخل فيها الجاموس من نفس الفصيل حتى لا يقول أو لا يقولن أحد أنه لم يأتي نص على الجاموس فكيف تعاملونه. وكما أخبرني مرة واحد من الشباب من سنين قال أنا أعد بحثا إن شاء الله سيخرج قريبا في تحريم لحم الجاموس وتحريم لبنه، قلت لا أخرجه الله، هذا البحث لا أخرجه الله، إن شاء الله لا يخرج. واضح أنا شايف أي نعم بحث متطوع فيه لوجه الله ليحرم على المسلمين ما أحله الله له. فهناك طبعا الأفكار كما تعلمون الشاذة، فالجاموس حلال، لماذا حلال؟ لأنه من فصيلة البقر، الفصيلة واحدة، واضح ولا غير واضح؟ الفصيلة واحدة. طيب السائمة التي ترعى ولا تعلى، يعني صاحبها لا يشتري لها طعاما لتأكله، فهي سائمة يعني ماشية ترعى مجانا بدون ثمن، هذه هي التي تجد فيها الزكاة، في كل خمس من الإبل شاة وفي العشر شاتان إلى أن تصل إلى 25 ففيها واحد من الإبل وإن كان صغير. وضح الكلام ولا الوضح؟ وكذلك البقر إذا بلغ 30 ففيه شاة أو بقرة لا أذكر الآن، الغنم إذا بلغت 40 ففيها واحدة وهكذا. فلا تجب الزكاة على هذا النحو في المواشي إلا أن تكون سائمة. أما التي في تقتنيها في بيتك وتزرع لها البرسيم وتزرع لها الزروع لتأكلها أو تشتري لها، فهذه ليست سائمة ولا تجب فيها زكاة على هذا النحو. وإنما نقول إذا اقتنيتها لبيتك لتأكل لبنها أو تشرب لبنها وتأكل منها وتستفيد منها فليس عليها زكاة، وإن كانت الاستثمار كالمعالج فزكاتها زكاة المال 2.5% أو ربع العشر، واضح يا إخواني؟ هذا معنى السائمة أو السوائم. ودفع الصدقات من السوائم ندفعها إلى من؟ إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، مؤمنون ولا ندري ما هم عند الله عز وجل، يعني نحن نتعامل مع الناس ونقيم الأحكام عليهم إن كنا قضاة أو حكاما على أي شيء، على الظاهر، وهم عند الله، الله أعلم به، هل هو مؤمن حقيقة أو هو مسلم حقيقة، هو يظهر لنا الإسلام، سبق هذا في اعتقادات الأئمة السلفيين. لا نحن نتعامل مع الناس على الايه؟ على الظاهر، والله يتولى سرائرهم. فمن قال انه مؤمن حقا فهو مبتدع. فمن قال انه مؤمن حقا يعني حقيقه الايمان فهو ايه؟ مبتدع. هذا اعتقاد الرازيين. يعني ماذا؟ أو مؤمن أنت؟ يقول نعم مؤمن والحمد لله، لكن أنا مؤمن حقا، حققت حقيقة الإيمان. هذه تحتاج إلى إيه؟ ها؟ هذا ادعاء. نعم مؤمنا بس، لا مؤمنا حقا، هذه تحتاج إلى إيه؟ حتى حق التقوى. يعني كان الصحابة يستصعبون، اتقوا الله حق تقاته، قالوا كيف ذلك؟ ها؟ ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين. أنا مؤمن عند الله، عند الله كذا كذا، صحيح؟ فهو من الكاذبين. ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. مصيب بمعنى إيه؟ مؤمن بالله ليس عند الله. قال انه مؤمن بالله فهو مصيب، يختلف عن ان يقول انا مؤمن عند الله، يعني مكتوب عند الله انني من المؤمنين، واضح؟ انا مؤمن بالله. والمرجئه المبتدعه ضلال، ولا كفار ضلال. وهناك فرق، قال نحن لا نكفر مؤمنا بذنب او بكبيره، واضح؟ المرجئه المبتدعه ضلال، والقدريه المبتدعه ضلال. فمن انكر منهم ان الله عز وجل يعلم ما لم يكن قبل ان يكون فهو كافر. الامور التفصيليه، يعني الاعتقاد الاجمالي نحن نحكم عليه انه مبتدع ضال، ولا نحكم عليه بالكفر، لا نكفر. لكن قال ان الله لا يعلم، هذا نحكم عليه بالكفر. لماذا؟ لانه مكذب بالقران، مكذب بالقران والسنه، كذب نصوص الكتاب والسنه الصريحه بان الله احاط بكل شيء علما. واضح ولا غير واضح؟ طيب. وان الجهميه كفار، وان الرافضه رفضوا الاسلام، والخوارج مراق. مراق جمع مالك، مرقوا من الدين، خرجوا منه. ومن زعم ان القران مخلوق فهو كافر بالله العظيم، كفرا ينفل عن المله. كفرا ايه؟ اكبر. من زعم ان القران مخلوق، ها؟ ومن شك في كفره ممن يفهم، يعني من اهل العلم. لكن واحد جاهل وتشكك في كفره، والله ما ندري ما يقوله هؤلاء العلماء، فالجهل قد يعذر. واما من علم فلا عذر له. من علم بالكتاب والسنه ونصوصهما والحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، ثم يشك في كفر من قال من قال ان القران مخلوق فهو ايه؟ فهو كافر. ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا ادري مخلوق او غير مخلوق فهو جهمي. ومن شك ومن وقف في القران جاهلا علل وبدع ولم يكفر، شك في القرآن جاهلا. الجاهل نكفره ولا نعلمه؟ نعلمه. ايوه علم وبدع، اقصى ما يحكم عليه بالبدعه. وبدع ولم يكفر. ومن قال لفظ في القرآن مخلوق فهو جهمي. عليكم السلام. ما عادش عندنا بأس. طيب اي واحد ممكن يعرفك بكفر الشرعي؟ مين يعرفك؟ في المجمع، المجمع البدوي قصادنا هناك على أي. قال ابو محمد، من ابو محمد؟ عبد الرحمن ابن ابي حاتم الرازي، كنيته ابو محمد. ابن ابي حاتم، ابو حاتم الرازي الكبير، ابنه صاحب التفسير وصاحب التصانيف ايضا ابنه عبد الرحمن. واضح يا مشايخ؟ قال ابو محمد وسمعت ابي يقول، وعلامه اهل البدع الوقيعه في اهل الاثر. علامة أهل البدع تجد أنهم يتنقصون علماء السنة وعلماء الحديث. طبعا ليس فقط العلماء، وإنما كل من أخذ بالسنة وجعلها المصدر مع القرآن الكريم فيتنقصون منه. وكما تعلمون ربما سموهم قديما لعلماء الفرق، وحديثا لعلماء الحيض والنفاس، أو مدرات المياه إلى آخر ما هنالك. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية. قال في طاء، في نسخة طاء السنة، نعم، تسميتهم أهل الأثر أو أهل السنة حشوية. إذا تكلمت في استواء الله على عرشه، تكلمت في أن لله يدين، تكلمت في أن لله وجها، تكلمت في أن لله عينين، فيقولون عنك إيه؟ أو يقولون عنا حشوية، أو هذا من الحشوية. حشوية الذين يتكلمون في كلام لا فائدة من ورائه. هذا معنى إيه؟ رميهم، معنى رميهم أهل السنة بالحشوية. يريدون إبطال الآثار، يريدون إبطال الآثار. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. علامة الجهمية يسمون أهل السنة مشبهة. كيف مشبهة؟ قال: يشبهون الخالق بالمخلوق، أو المخلوق بالخالق، فكلاهما تشبيه. واضح يا شيخ؟ كمن زعم أن ابن تيمية رحمة الله عليه قال نزل من على المنبر وقال إن الله ينزل كنزول باب. هذا في الحقيقة لم يحدث، لم يحصل هذا الكلام، وإنما كذب وزور وبهتان. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ طيب. وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة. مجبرة يعني يقولون بالجبر، أن الإنسان مجبور على الشيء، لا يعني ليس مختار. الإنسان مخير ولا مسير؟ السؤال الذي في وقت أو في بعض الأوقات يثور ويتساءل الناس، الإنسان فيه مسير ولا ولا مخير؟ مسير ومخير، مسير ومخير، مسير ومخير. هناك أقدار الله التي تنزل بك أنت لست مخيرا فيها. صحيح ولا غير صحيح؟ أنت فيها مسير، كالأمراض والموت، نقص الثمرات والأموال والأنفس كما جاء في القرآن الكريم، ابتلاء من الله، هذا أنت لست مخيرا فيه، صحيح؟ لكن أعمالك أنت مخير فيها ولست مسيرا. واضح؟ واضح كلام غير واضح؟ طيب. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. فهم الروافض يقولون عنا الناصبة أو النواصب، ويقولون عنا العامة، ويعتبرون أن أنفسهم خاصة والعامة. فيكون مثلا إذا على سبيل المثال إذا أقاموا حفلا جماعيا للمتعة، أظن الحيوانات تستحي أنها تتجنمت على الذكر والأنثى والأنثى والذكر، يعني جماعة كده مع بعض. يقولون المهم ألا يطلع أحد من العامة على هذه العورات، يعني عورتهم لهم بس، وكلهم حالات في بعض. واضح يا شيخ؟ العامة ناصبة. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد. هذا اعتقاد الأئمة، لا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. ما هو الاسم الواحد؟ أنهم أهل السنة والجماعة. وقال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يهجرون يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وقع الكتب برأي في غير آثار. وينكران وضع الكتب، أي واحد يألف هنا كتاب طبعا خاصة في إيه؟ في أمور الشرع، من غير آثار، من غير أن يسند كلامه بأدلة السنة بالذات، كما يحدث بعض واحد من السعوديين رحمه الله عليه سألني عن جماعة من الجماعات هنا، قال ما هي الجماعة؟ قلت له، قال أنا يعني قدرا بدون تجديد صليت معهم الجمعة في مسجدهم، جاء بعض الأشخاص في القاهرة وتعرف إلي وأهداني نسختين من المجلة. قال لما رجعت إلى الفندق وبدأت أقرأ المجلة رجعت بذهني إلى الخطبة، خطبة الجمعة التي سمعتها لم أسمع فيها من أولها إلى آخرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله لما قرأ المجلة، يعني ذكر المجلة مجلتهم ذكرته بالخطبة التي سمعها، وكأنهم يعني مضت عليه الخطبة لم ينتبه. قال تذكرت الخطبة، هو كان رجلا من الدعاة، من الدعاة السعوديين رحمة الله عليه. فهنا يقول وسمعت أبي وأبا زرع يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار. واضح؟ نعم. لعله غيروا الآن المجلة، مجلة الهدي النبوي والجماعة المسماة بدعوة الحق، وتعلمون أنها كانت منشقة عن أنصار السنة، لكن غالب الظن الآن أنهم غيروا منهجهم كلها، بسبب أن بعض الأشخاص ممن أكرمهم الله وهداهم إلى الحق دخلوا فأثروا وغيروا في الجماعة. خلاص؟ اقترحت؟ طيب. قال وينهيان عن مجالسة أهل الكلام. أي كلام؟ أي كلام؟ لا، ليس الرأي. الكلام الآن يدرس ويطلق عليه علم العقيدة أو علم التوحيد، وهو في الحقيقة ليس علم التوحيد ولا علم العقيدة، وإنما هو علم الكلام. الكلام قال فلان ورد عليه فلان، وقال فلان وقوله يحتاج إلى شرع بعيدا عن الكتاب والسنة. نحن نقول عقيدة الإسلام سهلة يعني ميسورة، تستطيع أن تفهمها من الكتاب والسنة بدون عناء. إذا جئت إلى كتاب من كتب أظن الشيخ طنطاوي رحمة الله عليه غيره، الكتب التي كانت تدرس في الصف الأول الإعدادي، أنا موقن أن المدرس إن لم يكن المدرس ليس الطالب، إن لم يكن حافظا الكلام يحفظ الكلام ويلقنه للطلاب وهو لا يفهم فيه شيئا. لماذا؟ لأنه علم الكلام. واضح؟ واضح الغرض؟ يعني تسميع المدرس حافظ الكلام مثلا في صفات الله عز وجل، وهذا هو علم الكلام، كلام في صفات الله تبارك وتعالى. علم الله علم صفة قديمة قائمة بذاته ينكشف بها الممكنات، فالمستحيلات تنكشف بالله عز وجل إلى آخر مهناك. أقول الأولاد يحفظون هذا الكلام، ولا أقول مغاليا إذا قلت ليس فقط الطلاب لا يفهمون، بل المدرس لا يفهم هذا الكلام. لماذا؟ لأنه كلام. وسمعتم ما مر بنا في لعله كان في خطبة الجمعة، الإمام الجويني إمام الحرمين، وهذا من كبار أئمة المذهب الشافعي، لكنه استمر العلم الكلام. قال لقد خضت البحر الأعظم ودخلت فيما نهاني عنه ورجاه نهوا عنه من الكلام، وها أنا ذا أموت على عقيدة السلف. يقول هذا هو على فرش الموت، على فراش الموت. ثم يقول يا أصحابنا، من أصحابه؟ الشافعية. ممن ايه؟ ممن تعلمه. يا لا تنشغلوا بعلم الكلام، فوالله لو اعلم انه يصل بي الى ما وصلت اليه ما اشتغلت به. لا تشتغلوا بعلم الكلام. علم الكلام كما قلت الكلام في ذات الله عز وجل، والكلام في صفات الله تبارك وتعالى على إيه؟ على ما تفهمه العقول. يريدون ان يحكموا الافهام والعقول في ذات الرب تبارك وتعالى وفي صفاته جل وعلا. واضح؟ طيب. قال ابو محمد: وبه اقول، يعني هو ينقل كلام ابيه وكلام سنه ابيه اللي هو ابي زرعه، يقول: وبه اقول، او هذا اعتقادي انا ايضا. وقال ابو علي بن حبيش المقرئ: وبه اقول. قال شيخنا ابن مظفر، يعني السند الذي ساقه اللالكائي عنهم، يعني كل واحد يقول من السند وهو نازل، وبه أقول. وقال شيخنا يعني المصنف: وبه نقول. قال: ووجدت في بعض كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي رحمه الله مما سمع منه يقول: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان، وترك النظر في موضع بدعهم. موضع بدعهم يعني ايه؟ بدع اهل البدع، والتمسك بمذهب اهل الاثر مثل ابي عبد الله احمد بن حنبل واسحاق بن ابراهيم راهويه وابي عبيد القاسم بن سلام والشافعي، ولزوم الكتاب والسنه والذب عن الائمه المتبعه باثار السلف. أعيد ما ذكرته مرارا أن بعض الأزهرية من زملائي، يعني لا تظن أنني أقع فيه، كانوا يقولون: ابن تيمية جاء بعقيدة تخالف عقيدة الأئمة الأربعة. هؤلاء ينقلون عن من؟ عن الإمام أحمد وعن الإمام مالك وعن الإمام أبي حنيفة وعن الإمام الشافعي. واضح يا مشايخ؟ هذه عقائدهم، هي عقيدة أهل الأثر، عقيدة السلف. ولزوم الكتاب والسنة والذب عن الأئمة المتبعة لآثار السلف، الذب عنها يعني الدفاع عنها. خلاص؟ واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار، مثل مالك بن أنس في المدينة، والأوزاعي بالشام، والليث بن سعد بمصر، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد بالعراق، من الحوادث مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. يعني إذا كان شيء لم يرد فيه نص من كتاب ولا سنة، فمن أين نأخذ من هؤلاء؟ مالك والأوزاعي والليث بن سعد، سفيان الثوري، محمد بن زيد. وترك رأي الملبسين المموهين المزخرفين المبخرقين الكذابين. الملبسين جمع ملبس، المخلط الذي يخلط علينا الأمور، والممول التمويل معروف ولا غير معروف، يظهر شيئا يخفي به الذي عنده. حتى في الجيش يقولون الإخفاء والتمويل، يعني أحيانا إذا كان في حالة حرب تلبس لباسا بلون الارض التي انت فيها، هذا نوع من الايه؟ التمويل. حتى اذا الطائرات او العدو نظر اليك فلا يعرف ان هنا انسان. واضح ولا غير واضح؟ فهل هو الحقيقه ولا مجاراه للحقيقه؟ هذا هو التمويل. واضح؟ والمزخرفين الذين يزينون الباطل للناس، يزخرفونه. والممخرقين المقرقة والخرق الكذب، والبهتان. طيب. وترك النظر في كتب الكرابيسي. الحسين بن علي الكرابيسي كان الإمام أحمد يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ، وكان هو أيضا يتكلم في أحمد، فتجنب الناس الأخذ عنه، ولما بلغ ابن معين أنه يتكلم في أحمد لعنه وقال: ما أحوجه إلى أن يضرب. وكان يقول: القرآن كلام مخلوق ولفظي به مخلوق، أو كلام الله ظاهرا، قال القرآن كلام الله ولفظي به مخلوق، العبارة عن باب الإيه؟ كلام الله. وقال الذهبي في ميزان فإن هذا اللفظ فهذا جيد، فإن أفعالنا مخلوقة، وإن قصد المكتوب بأنه مخلوق فهذا الذي أنكره أحمد والسلف وعدوه تجهما. لفظ للقرآن مخلوق، اللفظ التلفظ تلفظي أنا صوتي يعني للقرآن مخلوق، هذا صحيح. طب إذا لماذا الأئمة نهوا؟ لأن كلمة لفظ المصدر قد يستعمل بمعنى الحدث وقد يستعمل بمعنى اسم المفعول الملفوظ به، فالأئمة نهوا عنه وعدوا من قال به جهميا. لماذا؟ السبب إيه؟ لأنه قد يجعله ذريعة للناس، إذا كان إذا علم أن الأئمة ينهون عن أن يقال القرآن مخلوق وليس كلام الله، فيجعله ذريعة لأن يتوصل إلى هذا مع الناس، يعني كما يقال بالتدرج. فلذلك نهى عنه الأئمة أن الإنسان يمسك عن هذا القول، لا يقول لفظي بالقرآن مخلوق. قال: وترك النظر في كتب الكرابيسي ومجانبة من يناضل عنه من أصحابه وشاجرديه الظاهر يعني المؤيدين مثل داود الأصبهاني وأشكاله ومتبعيه. والقرآن كلام الله وعلمه ولا عملوه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه ليس بمخلوق بجهته من الجهات، الظاهر أنه علمه. ومن زعم أنه مخلوق ومجهول فهو كافر بالله كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر. عطف كلمة مجهول على مخلوق، نحن نعلم يا مشايخ أن جعل يأتي في اللغة العربية بكل معنى، الله أعلم، قال لا أدري فقد أسلم، يأتي بأربعة معاني، جعل يأتي في اللغة بأربعة معاني، يأتي بمعنى خلق، فلذلك هنا قال مجهول، لأنه ممكن يقول أنا أقول مخلوق، أنا أقول مجهول، لأنه قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، فهو مجهول، ويقصد به أنه إيه؟ مخلوق، لأنه قد يأتي الفعل جعل بمعنى خلق، ومنه قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، خلاص؟ فهذا الفعل اللي هو جعل بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد يوصف مفعولا واحدا، الكلام واضح ولا غير واضح؟ طيب، يأتي جعل بمعنى سيارة، حول من أفعال التحويل، ويأتي أيضا بمعنى رمل، وكلا المعنيين هذان المعنيان، وكلا المعنيين يكون الفعل معهما من أخوات رمل، يوصف مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، يوصف مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. جزاك الله خيرا. واضح ولا غير واضح؟ طبعا جعل بمعنى سيارة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعل الله الكعبة المقول الأول وقياما، يعني سيارها قياما للناس، واضح؟ طيب، جعل بمعنى ظن، بعض العلماء استشهد عليه بقول الله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هل هم سيروا الملائكة إناثا؟ لا، إنما ظنوهم إناثا. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، أي أضمنتني لله ندا. واضح يا شيخ؟ طيب، يبقى المعنى الايه؟ الرابع والأخير، جعل بمعنى شرع، فهي من أفعال الشروع بمعنى بدأ، بمعنى ايه؟ بدأ. تقول جعل الطلاب يخرجون من الفصل، يعني بدأ يخرجون من الفصل. خلاص؟ طبعا هذه المعاني ليس المقصود بها هنا إلا المعنى الأول، وهو معنى خلق. يقول ايه؟ ها؟ والقرآن ومن زعم أنه مخلوق ومجعول بمعنى مخلوق فهو كافر بالله كفرا ينقل عن المن، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر. طيب والجاهل؟ قلنا يعلق، وأقصى ما يحكم عليه به أنه يبدع. الكلام واضح؟ والواقفة واللفظية جهمية. الواقفة الذين يقفون مترددين شاكين، يقول أنا لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، خلاص، هؤلاء يسمون بالإيه؟ الواقفة. واللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. قال جهمهم أبو عبد الله أحمد بن محمد، يعني حكم عليهم بالتجهم. والاتباع للأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين بعدهم بإحسان، يعني نرى وترك كلام المتكلمين، وترك مجالستهم وهجرانهم، وترك مجالسة من وضع الكتب بالرأي إلى آخره. واختيارنا أن الإيمان قول وعمل، إقرار باللسان، تصديق بالقلب، عمل بالأركان، مثل الصلاة والزكاة لمن كان له مال، الزكاة لمن كان له مال، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم شهر رمضان، وجميع فرائض الله التي فرض على عباده العمل به من الإيمان. من الإيمان ليس دليلا على الإيمان، لا، ليس دليلا على، ولا مكملا للإيمان، ولا شرطا في صحة الإيمان، إنما هو إيه؟ من الإيمان، جزء لا يتجزأ من الإيمان. واضح؟ قال والإيمان يزيد وينقص، ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض المكرم. الكلام كرر لماذا؟ يعني عبد الرحمن بن ابي حاتم اولا نقل عن ابيه وعن ابي زرع، ثم يتكلم عن عقيدته في انه يوافقهم في كل شيء مفصلا، ليس لم يقل انا وافقتهم في كل ما قال، في كل ما قال، او وافقتهما في كل ما قالا اجمالا وسكت، لا، يريد الكلام انه يثبته هو ايضا كذلك، او انه يوقن به كذلك. وبالحوض المكرم، المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بالمساءلة في القبر، يعني سؤال القبر، وبالكرام الكاتبين الملائكة، وبالشفاعة المخصوص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسب أحدا منهم بقوله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عند تفسير هذه الآية يورد بعض المفسرين قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أمروا أن يستغفروا لهم فسبقوهم، أمروا أن يستغفروا لهم الذين جاءوا من بعد. لماذا أمروا بالنسبة للصحابة والتابعين؟ أمروا بالاستغفار لهم، النتيجة أنهم لم يستغفروا لهم وأنهم سبوه. ونعتقد أن الله على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا نرى الخروج على الآئمة، يعني كما قلت لكم يريد الكلام تأكيدا، ولا نقاتل في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ونرى الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة، ودفع صدقات المواشي إليه، قال السوائل هناك، ونؤمن بما جاءت به الآثار الصحيحة بأن يخرج قوم من النار من الموحدين للشفاعة. الآثار الصحيحة، الحديث الصحيحة تبين أن أن عصاة الموحدين بعد أن يدخلوا النار للقهر يخرجوا منها أو يخرجوا منها ويدخلوا الجنة. نؤمن بهذا، هذا من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة. وبعض العلماء كانوا يسمونهم الجهنميين، الجهنميين. لماذا؟ لأنهم دخلوا جهنم وسيخرجوا منها بشفاعة الشافعين أو بإيه؟ أو بما شاء الله. ونقول إننا مؤمنون بالله عز وجل. وكره سفيان الثوري أن يقول أنا مؤمن حقا عند الله ومستكمل الإيمان، وكذلك قول الأوزعي أيضا. وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة، وعلامة القدرية نابتة، يعني كأنهم يقولون هذه نابتة نبتت حديثا وكأن هذا الكلام ليس قديما. ها؟ نعم. وعلامة القدرية أن يسموا أهل السنة مجبرة، وعلامة الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية أو حشوية، يريدون إبطال الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتقنا الله وكل مؤمن لما يحب ويرضى من القول والعمل، وصلى الله على محمد وآله وسلم أجمعين. وبقي اعتقادان، بقي اعتقادان ما أدري ننتهي منهما ولا نؤجلهما. طيب، اعتقاد سهل بن عبد الله التستري. طبعا سهل بن عبد الله يعده المتصوفة شيخا له، لكن كما قيل القدامى الذين نسبوا الى التصوف او نسبهم المتصوفون بانفسهم بريئون من الشركيات كلها ومن الشفقات. ها؟ واضح الكلام. وابن حجر رحمه الله عليه يعني يورد ان هناك من قلاب الصوفيه من اتى بكلام جعل اهل الحق ينفرون من كل اسم صوفيه. ها؟ حتى المعتدلين منهم اصبحوا يهجرون عند اهل الحق. قال: ولقد نقلت كلاما ثمينا لسيد الطائفه الجنيد رحمه الله عليه، فمثل الجنيد ومثل سهل بن عبد الله وامثالهما لم يرد عنهم الا الحق، لم يرد عنهم الا ما يوافق عقيده اهل السنه والجماعه، ليس عندهم شفاعات ولا طبعا عنهم الشركيات. واضح؟ طيب. قال المحقق يقول: سهل بن عبد الله بن يونس ابو محمد التستري له كلمات نافعه ومواعظ حسنه وقدم راسخه في الطريق، اي طريق يعني في السلوك الى الله عز وجل. ومن ذلك انه قال لاصحاب الحديث: اجهدوا الا تلقوا الله الا ومعه المحابر. المحابر جمع محبره، يعني اهل الحديث كانوا يؤمرون بكتابه الحديث، ينصحهم الناصحون بالكتاب، لا ليعتمدوا على الفتح فقط، يعني مع الفتح لا بد من الكتابة. لماذا؟ للضبط، لأن الإنسان قد يحتاج إلى كتابه إذا كبرت سنه. صحيح؟ وبعض أهل الحديث كما كنتم اطلعتم على كتب المصطلح وغيرها أو الجرح والتعديل كتب الرجال يقولون ضاعت كتبه فكان يحدث من الذاكرة بعدما كبر فكان يقرر. صحيح؟ بسبب ايه؟ ضياع كتبه. طبعا إذا الكتب موجودة، هذا معنى قول سهل: اجهدوا، يعني اجتهد ألا تلقوا الله إلا ومعكم المحابر. وسئل إلى متى يكتب الحديث فقال: حتى يموت. أنا إلى متى يكتب الحديث، يكتب الإنسان يعني الحديث؟ قال: حتى يموت ويصب باقي حمله في قبره. بقية الحديث التي عنده تصب معه في القبر. في سير أعلام النبلاء الذي يريد منكم أن يطلع على ترجمة سهل بن عبد الله في الجزء الثالث عشر صفحة 303. طيب، قال ساق اللالكائي بسنده عن محمد بن دارست أن نجير منه قراءة عليه. قال سمعت أبا القاسم عبد الجبار ابن شيران ابن يزيد بن عبدي صاحب سهل بن عبد الله يقول سمعت سهل بن عبد الله يقول وقيل له متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة. سؤال مهم. يعني أنا عمالين نقول السنة والجماعة السنة كيف أضبط أو أعرف أنني فعلا واحد أنني فعلا واحد منهم أنضبط على هذا؟ متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال إذا عرف من نفسه عشر خصال. طبعا عندك عشرة خصال وهي غلط. عشرة خصال لأن خصال جمع خصلة والخصلة مؤنثة ويجب تكثير العدد من الثلاثة إلى العشرة مع العدد المؤنث. والعكس صحيح. والعكس صحيح يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المؤنث. لا يترك الجماعة هذه واحدة. لا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخرج على هذه الأمة بالسيف. لا يكذب بالقدر. لا يشك في الإيمان. لا يمارس الدين. لا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالجنب. أظننا الأسبوع الماضي أو قبله فصلنا المسألة في هل يصلى على المذنب أو لا يصلى عليه ومن الذي يترك الصلاة عليه. فصلنا هذا القول ونسيناه. ها؟ طيب. ولا يترك المسح على الخفين. هذه كم؟ ثمانية. ولا يترك الجماعة خلف كل وال جائر أو عدل. قال لم يذكر المصنف إلا تسع خصال من العشرة. وفي الحلية لأبي نعيم عن سعد قال أصولنا ستة أشياء: التمسك بكتاب الله تعالى، والاقتداء بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة وأداء الحدود. وقال من كان اقتداؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في قلبه اختيار لشيء من الأشياء. وفي السير قال إسماعيل بن علي الأيلي سمعت سهل بن عبد الله في سنة 80 و200 يقول العقل وحده لا يدل على قديم أزلي فوق عرش محدث نصبه الحق دلالة وعلما لتهتدي القلوب به إليه ولا تتجوزه. ولم يكلف القلوب علم ماهية هويته. لم يكلفنا الله عز وجل أن نعرف ماهيته وكنهه سبحانه وتعالى. صحيح؟ فلا كيف الاستواء عليه. ولا يجوز أن يقال كيف الاستواء لمن أوجد الاستواء، وإنما على المؤمن الرضا والتسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه على عرشه. لا بل قول الله كما تعلمون في سبع آيات من القرآن ثم استوى على العرش. الرحمن على العرش استوى. واضح؟ ست مواضع الرحمن بنص الرحمن على العرش استوى في ست مواضع من القرآن الكريم. الموضع السابع ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. واضح؟ طيب. وقال إنما سمي الزنديق زنديقا لأنه وزن دقة كان زندقة، يعني جاء من كلمة وزن دقة الكلام بمقبول عقله وقياس هوى طبعه وترك الأثر والاقتداء بالسنة وتأول القرآن أو ترك الأثر والاقتداء بالسنة وتأول القرآن بالهوى فسبحان من لا تكيفه الأوهام. انتهى. هذا الكلام في سير أعلام النبلاء كما قلت لكم الذي يريد الاستزادة عن حياة سهل بن عبد الله. ومن الكلمات التي قالها في العقيدة وفي المواعظ يرجع إلى السير، فهناك حوالي من يعني عدد من الصفحات يقول من 30 إلى 33، يعني حوالي 4 صفحات تقريبا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى اعتقاد أبي جعفر محمد بن جرير بن الطبري شيخ المفسرين. قال أبو جعفر: فأول ما نبدأ فيه القول من ذلك كلام الله عز وجل وتنزيله، إذ كان من معاني توحيد. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق. كيف كتب وكيف تلي وفي أي موضع قرئ في السماء وجد أو في الأرض حيث حفظ في اللوح المحفوظ كان مكتوبا أو في ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما في حجر نقش أو في ورق القطة في القلب حفظ أو باللسان لفظ. فمن قال غير ذلك يعني على بجميع هذه الأمور أو على هذه الأحوال كلها هو كلام الله غير مخلوق خلاص. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائنا به فهو بالله كافر حلال الدم وبريء من الله والله بريء منه. بقول الله جل ثناؤه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. واضح الكلام يا مشايخ. وقال وقوله الحق وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع يعني بصوت الرسول صلى الله عليه وسلم مسموع وهو قرآن واحد من محمد المسموع وفي اللوح محفوظ مكتوب وكذلك في الصدور محفوظ وبألسن الشيوخ والشباب مكتوب. فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا أو ادعى علينا أن قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين من اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا الكلام كلام جليل ينوح عن شيء. ما هو؟ أن أهل أن أهل البدع انتشروا في عصره وفي كل عصر يحلو لأهل البدع أن يأتوا بكلام ينسبونه إلى أهل السنة ليوهموا العوام أن أهل السنة يوافقونهم وأنهم يوافقون أهل السنة أو على الأقل بعض أهل السنة يوافقهم. واضح؟ فلذلك يقول من تقول علينا أو ادعى علينا أن قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين إلى آخره. قال وأما الصواب من القول لدينا في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة هو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب لدينا في القول فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم أن جميع ذلك من عند الله والله مقدره ومدبره لا يكون شيء إلا بإرادته. لا يكون شيء ولا شيئا هنا كانت تامة يكون من كانت تامة لا يكون شيء هنا فاعل وليس اسم إيه خلاص. أو إن شئت فقل لا يكون شيئا إلا بإرادته يكون شيء اسم يكون وبإرادته الجبر المجرور في محل النصب خبر يكون ولا يحدث شيء إلا بمشيئته له الخلق والأمر. والصواب لدينا من القول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل. والقول في ألفاظ العباد للقرآن فلا أثر فيه أعلم عن صحابي مضى ولا عن تابعي خفى اللي هو القول أنه ملقي بالقرآن مخلوق إلا عمن في قوله الشفاء والغنى أو الغنى رحمة الله عليه ورضوانه وفي اتباعه الرسل والهدى ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل بن محمد بن حنبل يقول اللفظية الجهمية لقول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى أسماء الله هل هي الله أو أشياء غير الله هذه مسألة أخرى. الاسم هل هو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع، والخوض فيه شيء والصمت عنه زيد. شيء ما ضد الزيد؟ الزيد الحسن والشيء القبيح. واضح يا شيخ؟ ها؟ طيب. وحسب امرئ من العلم به، والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل، وهو قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى أو قرب فدنا أن الدين الذي ندين الله عز وجل به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على ما وصفناه، فمن روى خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر، يعني مفتر ومعتد متخرص يبوء بإثم الله وسخطه وعليه غضب الله ولعنته في الدارين. وحق على الله أن يولده المولد الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباه، وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يحله أمثاله. وبذلك انتهى اعتقاد الكلام عن اعتقاد من ابن جرير الطبري، وبه انتهى الكلام عن اعتقاد الأئمة. ويبدأ الجزء الثاني من الكتاب، وفيه أو به باب جماع أو جماع كلاهما صحيح، جماع توحيد الله عز وجل وصفاته وأسمائه، وأنه حي قادر عالم سميع بصير متكلم مريد باقي. جماع صحيح أو جماع صحيح، واضح؟ الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وننتقل إلى الكتاب الثاني. وصلنا فين يا شيخ؟ الأنعام؟ ها؟ طيب. صفحة 289. طيب. قال في سورة الأنعام، في سورة الأنعام قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله مولى الكافرين، الكلام عن الكافرين، يقول ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ونظيرها قوله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والجواب عن هذا أن معنى كونه مولى الكافرين أنه مالكهم المتصرف فيهم بما شاء، ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين أي ولاية المحبة والتوفيق والنصر والعلم عند الله تعالى. وأما على قول من قال إن الضمير في قوله ردوا وقوله مولاهم عائد إلى الملائكة فلا إشكال في الآية أصلا، ولكن الأول أظهر، إنه رجع إلى إيه؟ إلى الكافرين، الضمير يعود إلى الكافرين. واضح؟ كيف أثبت الولاية للكافرين؟ الولاية هنا بمعنى إيه؟ يعني عباد الله، كلمة عباد الله تشمل المؤمنين والكافرين، صحيح؟ فالمؤمن عبد لله والكافر عبد لله، عبد بمعنى إيه؟ بمعنى مخلوق مقهور، خلاص؟ والله يتصرف فيه. قوله تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. هذه الآية الكريمة يفهم منها أنه لا إثم على من جالس الخائضين في آيات الله بالاستهزاء والتكذيب، الذي يجلس مع من يخوضون في آيات الله بالاستهزاء والتكذيب، أنه لا إثم عليه الذي يجلس معه. وقد جاءت آية تدل على أن من جالسهم كان مثلهم في الإثم، وهي قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قال: اعلم اولا ان في معنى قوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء وجهين للعلماء. الاول ان المعنى وما على الذين يتقون مجالسه الكفار، تكون مجالستهم عند خوضهم في ايات الله من حساب الكفار من شيء، وعلى هذا الوجه فلا اشكال. صحيح، يتقون يعني يتجنبون مجالستهم. الوجه الثاني أن معنى الآية وما على الذين يتقون ما يقع من الكفار من الخوض في آيات الله في مجالستهم لهم من شيء، وعلى هذا القول فهذا الترخيص في مجالسة الكفار للمتقين من المؤمنين كان في أول الإسلام للضرورة، ثم نسخ بقوله تعالى: إنكم إذا مثلهم. وممن قال بالنسخ فيه مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم كما نقله عنهم ابن كثير، فظهر ألا إشكال على كلا القولين. فإشكال إذا كانت منسوخة فخلاص فلا إشكال، لا تعارض، خلاص. وإذا كانت بمعنى يتقون مجالستهم فلا إشكال أصلا. طيب، ومعنى قوله تعالى: ولكن ذكر لعلهم يتقون على الوجه الأول أنهم إذا اجتنبوا مجالسهم سلموا من الإثم، ولكن الأمر باتقاء مجالستهم عند الخوض في الآيات لا يسقط وجوب تذكيرهم ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لعلهم يتقون الله بسبب ذلك. يعني إذا أنت اجتنبت المستهزئين والمكذبين لا يسقط عنك التكليف أنك تذكرهم وتعظهم وتأمرهم وتنهاهم أن تجتنب مجالستهم، لكن لا يمنع هذا ولا يسقط عنك التكليف بالدعوة والوعظ والنصيحة. واضح؟ ولكن ذكر لعلهم يتقون الله بسببه. وعلى الوجه الثاني فالمعنى أن الترخيص في مجالسة في المجالسة لا يسقط التكليف، لعلهم يتقون الخوض في آيات الله بالباطل إذا وقعت منهم الذكرى له. وأما جعل الضمير للمتقين فلا يخفى بعده والعلم عند الله تعالى. أي ضمير؟ لعلهم هم يتقون، ولكن ذكرى لعلهم، لعل من الذين يتقون؟ المتقين لعلهم يتقون؟ لا، ولذلك يقول لا يخفى بعده. الكفار لعلهم يتقون، أو الخائضين الفساق ليس لازم أن يكونوا كفار، قد يكون جماعة من المسلمين من الفساق يجلسون، فهؤلاء يحتاجون إلى أن يذكروا لعلهم يتقون، خلاص. وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. يتوهم منه الجاهل أن إنذاره صلى الله عليه وسلم مخصوص بأم القرى وما يقرب منها دون الأقطار النائية عنه، لقوله تعالى: ومن حولها. تنذر أم القرى مكة ومن حولها. ونظيره قوله تعالى في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وقد جاءت آيات أخرى تصرح بعموم إنذاره صلى الله عليه وسلم لجميع الناس، كقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا عموم شامل. وقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها الناس. وقوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس. والجواب من وجهين: تعارض هذه الآيات مع الآيتين اللتين فيهما في كل منهما لتنذر أم القرى ومن حولها. قال الجواب من وجهين: أن الأول أن المراد بقوله ومن حولها شامل لجميع الأرض كما رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس. طبعا من حولها إذا كانت الدائرة ضيقة وتتسع تتسع حتى تشمل الأرض كلها أو العالم كله. خلاص كلمة الأرض. الوجه الثاني أن لو سلمنا تسليما جدليا أن قوله من حولها لا يتناول إلا القريب من مكة المكرمة حرسها الله كجزيرة العرب مثلا، كما يقول أعداء الإسلام الآن إنه نبي الصحراء، إنه نبي البدو، نبي العرب المحيطين بس وليس للناس كافة. قال: فإن الآيات الأخرى نصت على العموم كقوله ليكون للعالمين نبيا، وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه. ذكر بعض أفراد عند الأصوليين، ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه، لا يخصص العام، لا يجعل العام مخصوصا بمن بأم القرى ومن حولها. خلاص لا يخصص عند عامة العلماء، ولم يخالف فيه إلا أبو ثور، وقد قدمنا ذلك واضحا بأدلته في سورة المائدة. فالآية على هذا القول كقوله وأنذر عشيرتك الأقربين، فإنه لا يدل على عدم إنذار غيرهم كما هو واضح، والعلم عند الله تعالى. الكلام واضح مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب، قوله تعالى والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، وقوله أيضا والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، مشتبها في الأولى ومتشابها في الثانية. أثبت في هاتين الآيتين التشابه للزيتون والرمان ونفاه عنهما. واضح. والجواب ما قاله قتادة رحمه الله من أن المعنى متشابها ورقها مختلفا طعمها، مشتبها وغير متشابه، وبالنسبة للورق تقريبا كله شكله واحد، والأشجار كلها شكلها واحد، لكن الطعوم مختلف، الطعوم مختلف، وربما أيضا لون الحبة وليس الورق مختلف. الزيتون إذا نضج فمنه ما يميل إلى الاحمرار وقد يسود، ما هو نضج يعني صار صالحا للأكل، لا، نضج على شجره قبل أن يعصر زيتا أو قبل أن يملح ليؤكل. واضح. ومنه ما يكون مائل إلى البياض، ومنه ما يكون أخضر شديد الخضرة. صحيح. فاختلاف ألوان الحب كذلك اختلاف الطعم، يختلف من طعمه من نوع إلى نوع. وكذلك الرمان، وفي الرمان حدث ولا حرج، في الرمان حدث ولا حرج، الذي يعرف أنواعه يرى العجب العجاب. فترى بعض أنواع الرمان مثلا كأهل السعودية يتغنون برمان الطائف، لون الحبة مائل إلى الخضرة ليس مثمرا كالمعروف لدينا، والحب من الداخل أبيض ليس أحمر، طعمه لذيذ، والحبة الصغيرة التي في داخل الحبة كالحجر هذه طرية جدا، يعني لا تنقص على الآكل أكله. نعم. ثم الأحمر الذي صاحب اللون هذا المعروف المشهور لدى الناس جميعا يختلف، حتى في مصر بعضه لين وبعضه حامض جدا وبعضه حلو، والذي يأتي من تونس متميز إلى آخر ما هنالك. عندما ترى الأشجار ترى شكلها واحدا، فالتشابه في شكل الشجر، وغير التشابه متشابها وغير متشابه في لون الحبة وطعمها، في لون الحبة وطعمها. قوله تعالى لا تدركه الأبصار إلى آخر الآية. هذه الآية الكريمة توهم أن الله تعالى لا يرى بالأبصار، توهم أن الله تعالى توهم ليس تدل. واضح. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه يرى بالأبصار، كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم كما جاء تفسيره في الأحاديث وفي الآثار. وكذلك قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة، ولدينا مزيد على أحد القولين، المزيد إيه؟ النظر إلى وجه الله الكريم. وكقوله تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طبعا الذين يكون الرؤية من الخوارج والروافض والمعتزلة ينفون الرؤية فيؤولون كلا إنهم عن ربهم يعني عن رحمة ربهم لمحجوبون. طبعا لا بد له يفهم من دليل خطابه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم، والجواب من ثلاثة أوجه. الأول أن المعنى لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، فلا ينافي الرؤية في الآخرة، هذا الوجه الأول وهو صحيح. الوجه الثاني أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة، وهذا قريب من المعنى الأول. قريب من المعنى الأول، الرؤية مخصوصة بالإيه؟ بالآخرة، أنه عام لا تدركه الأبصار لكن مخصوص بنصوص أخرى أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة. خلاص يا شيخ. الوجه الثالث وهو الحق أن المنفي في هذه الآية الإدراك المشعر بالإحاطة بالكل، لأنه قال لا تدرك ما قال لا تراه، وهناك فرق بين الإدراك وبين الرؤية، واضح؟ نعم. أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفي، بل هو ثابت بهذه الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة واتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك، يعني إجماع أهل السنة على ذلك. وحاصل هذا الجواب أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، لأن الإدراك المراد به الإحاطة، والعرب تقول رأيت الشيء وما أدركته، رأيت الشيء وما أدركته يعني ما أحط به علما، واضح؟ فمعنى لا تدرك الأبصار لا تحيط به، كما أنه تعالى يعلمه الخلق ولا يحيطون به علما. وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، هذا من بين القواعد الأصولية، أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، الأخص هو الإدراك أخص من الرؤية، إذا نفي لا يستلزم نفي الأعم وهو الرؤية، واضح؟ فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية، مع أن الله تعالى لا يدرك كلهه على الحقيقة أحد من الخلق. والدليل على صحة هذا الوجه ما أخرجه الشيطان، الوجه الثالث يعني من حديث أبي موسى مرفوعا حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالحديث صريح في عدم الرؤية في الدنيا، ويفهم منه عدم إمكان الإحاطة مطلقا. والحاصل أن رؤيته تعالى بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، لأن كل موجود يجوز أن يرى عقلا، ويدل لجوازها عقلا قول موسى رب أرني أنظر إليك، لأنه إذا يجهل الجائزة في حق الله تعالى عقلا، وأما في الشرع فهي جائزة وواقعة في الآخرة ممتنعة في الدنيا. طبعا يقول يدل لجوازها عقلا وشرعا، ففي العقل جائز رؤية الله في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن العقول تفهم أن الموجود يمكن أن يرى، صحيح؟ أن كل موجود يمكن أن يرى، ده العقل. وأما قلب الشرع فهي ممتنعة في الدنيا وجائزة وواقعة في الآخرة. ومن أصرح الأدلة في ذلك ما رواه مسلم وابن خزيمة مرفوعا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، والأحاديث برؤية المؤمنين له يوم القيامة المتواترة، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى وأعرض عن المشركين، طويلة هي إلى آخر سورة أو إلى قريب منها. طيب لا، قوله وأعرض عن المشركين، قال لا يعارض آيات السيف لأنها ناسخة له. وأعرض عن المشركين، ها؟ لا، هذه الآية يعني لا تعارض آيات السيف. المراد بآيات السيف الآيات التي أمرت بقتال المشركين والكافرين، لا تعارض بينها وبين هذه الآية. لماذا؟ لأن آيات السيف ناسخة لهذه الآية. قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. هذه الآية الكريمة يفهم منها كون عذاب أهل النار غير باق بقاء لا انقطاع له أبدا. ونظيرها قوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير، ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، في سقف الآية. وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا، وقد جاءت آيات تدل على أن عذابهم لا انقطاع له كقوله تعالى خالدين فيها أبدا. والجواب عن هذا من أوجه، أحدها الوجه الأول يعني أن قوله تعالى إلا ما شاء الله معناه إلا من شاء الله عدم خلوده فيها من أهل الكبائر من الموحدين. يعني إلا ما شاء، ما هنا جاءت بمعنى من، خلاص. طيب، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار يخرجون منها وهم أهل الكبائر من الموحدين. ونقل ابن جرير هذا القول عن قتادة في تفسير الآية، والضحاك وأبي سنان وخالد بن معدان، واختاره ابن جرير. وغاية ما في هذا القول إطلاق ما وإرادة من، ونظيره في القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الوجه الثاني أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعثهم من حضورهم واستقرارهم في مصيرهم عليه السلام. قاله ابن جرير أيضا. الوجه الثالث أن قوله إلا ما شاء الله فيه إجمال، إلا ما شاء ربك، قال النار إلا ما شاء الله الآية الأولى، فيه إجمال. وقد جاءت الآيات والأحاديث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها أبدا، وظاهره أو ظاهرها أنه خلود لا انقطاع له، والظهور من المرجحات، فالظاهر مقدم على المجمل كما تقرر في الأصول. ومنها أن إلا في سورة هود بمعنى سوى ما شاء الله من الزيادة عن مدة دوام السماوات والأرض. وقال بعض العلماء إن الاستثناء على ظاهره، وإنه يأتي على النار زمان ليس فيها أحد. وقال ابن مسعود لا يأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها تأكلهم بأمر الله. وقال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذه النار التي لا يبقى فيها أحد يتعين حملها على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين، وأما الكفار فلا، كما جزم به البغوي في تفسيره، لأنه يحصل به الجمع بين الأدلة، وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. وقد أطبق العلماء على وجوب الجمع إلى أمثل، أما ما يقول كثير من العلماء من الصحابة ومن بعدهم من أن النار تفنى وينقطع العذاب عن أهلها، فالآيات القرآنية تقتضي عدم صحته، وإيضاحه أن المقام لا يخلو من إحدى خمس حالات بالتقسيم الصحيح وغيرها راجع إليها. الأولى، الحالة الأولى أن يقال بفناء النار وأن استراحتها من العذاب بسبب بلائها، القسمة العقلية تقتضيها. الثانية أن يقال إنهم ماتوا وهي باقية. الثالثة أن يقال إنهم أخرجوا منها وهي باقية. الرابعة أن يقال إنهم باقون فيها إلا أن العذاب يخف عليهم. وذهاب العذاب رأسا واستحالته لذة لم نذكرهما من الأقسام، لأن نقيم البرهان على نفي تخفيف العذاب، ونفي تخفيفه يلزم نفي ذهابه واستحالته لذة، واستحالته لذة فاكتفينا به لدلالة نفيه على نفيهما. وكل هذه الأقسام الأربعة يدل القرآن على بطلانها. القرآن دليل على بطلان أن النار تفنى، هذا القول الأول أو الحالة الأولى. الحالة الثانية أنهم ماتوا فيها وهي باقية، يعني باقية بدون إيه؟ بدون أن يبقى فيها أحد. الثالثة أن يقال أنهم أخرجوا منها وهي باقية. حالة الرابعة أن يقال أنهم باقون فيها، إلا أن العذاب يخفف عن اللي هم الكافرون، إلا أن العذاب يخفف عنه. أما فناؤها فقد نص تعالى، طبعا سيأتي بالأدلة من القرآن على إيه؟ على هذه الحالات الأربع، على بطلان هذه الحالات الأربع. تقرؤونها أنتم ولا محتاجون لإقراءها؟ طيب، قال: فإذا تبين بهذه النصوص بطلان جميع هذه الأقسام، تعين القسم الخامس الذي هو خلودهم فيها أبدا بلا انقطاع ولا تخفيف، بالتقسيم والسبر الصحيح. السبر بمعنى ايه؟ لا، الفحص الشديد، ليس جمع الأدلة، وإنما الغور فيها، سبرها والغور فيها، والبحث فيها بحثا مستفيضا دقيقا. خلاص. ولا غرابة في ذلك، لأن خبثهم الطبيعي دائم لا يزول، فكان جزاؤهم دائما لا يزول. والدليل على أن خبثهم لا يزول قوله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، إلى آخر الآية. وقوله خيرا نكر في سياق الشرط، فهي تعم: فلو كان فيهم خير ما في وقت ما لعلمه الله. وقوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هم يخطئون الرجع، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وعودهم بعد معاينة العذاب لا يستغرب بعده عودهم بعد مباشرة العذاب، لأن رؤية العذاب عيانا كالوقوع فيه، لا سيما قد قال تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال: أسمع بهم وأبصر يوم يأتون. وعذاب الكفار للإهانة والانتقام لا للتكفير والتمحيص كعصاة الموحدين، كما أشار له تعالى بقوله: ولا يزكيهم، ومن قوله: ولهم عذاب مهين، والعلم عند الله تعالى. نكمل السورة ولا عايزين تروحوا؟ طيب خلاص، نقف عند قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، سائلين الله عز وجل أجل أن يلهمنا رشدنا وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.